قال له قل إن شاء الله، ويدل على أنك إذا يعني نسيت وذكرك أحد يمكن أن تستدرك بالتذكير، ما يكون خلاص راحت عليك ما دمت لم تستثني من البداية، فإنك يعني إذا فعلت ذلك أو نسيت ذلك يمكن أن تستدرك إذا ذكرك أحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد تقدم في أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قصة أصحاب الكهف: غدا أجيبكم، فتأخر الوحي 15 يوما، وقد ذكرناه بطوله في أول السورة فأغنى عن إعادته. وقوله: واذكر ربك إذا نسيت، قيل معناه إذا نسيت الاستثناء فاستثني عند ذكرك له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يحلف قال له أن يستثني ولو إلى سنة، وكان يقول واذكر ربك إذا نسيت في ذلك. ومعنى قول ابن عباس أنه يستثني ولو بعد سنة أي إذا نسي أن يقول في حلفه أو كلامه إن شاء الله وذكر ولو بعد سنة، فالسنة له أن يقول ذلك ليكون آتيا بسنة الاستثناء حتى لو كان بعد الحنث. قال ابن جرير: ونص على ذلك لا أن يكون رافعا لحنث اليمين ومسقطا للكفارة. وهذا الذي قاله ابن جرير رحمه الله هو الصحيح، وهو الأليق بحمل كلام ابن عباس رضي الله عنهما عليه، والله أعلم. نعم، يعني أنه يستثني ويقول إن شاء الله حتى لو كان عليه كفارة، هذا أمر وهذا أمر. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ويحتمل في الآية وجه آخر. ولما ذكر الحلف، طبعا أيضا إذا استثنى الإنسان في الحلف فإنه لا يحنث، بمعنى لو قال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله فكأنه لم يحلف، يعني لا حنث عليه إذا خالف هذا الحلف. نعم. طب شيخنا أحسن الله عليكم، هل يعني من السنة أن الإنسان يكثر من الحلف؟ لا يجعل الله سبحانه وتعالى يعني هكذا يكثر من الحلف، إنما فيما عزم عليه شيء يكون عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى عظيم فلا يذكر إلا في عظيم، في شيء مهم. نعم. أحسن الله إليكم. طبعا لا يكون في قطيعة نحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويحتمل في الآية وجه آخر، وهو أن يكون الله تعالى قد أرشد من نسي الشيء في كلامه إلى ذكر الله تعالى، لأن النسيان منشأه من الشيطان، كما قال فتى موسى: وما أنسانيه أو وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. وذكر الله تعالى يطرد الشيطان، فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان، فذكر الله تعالى سبب للذكر. ولهذا قال: واذكر ربك إذا نسيت. وقوله وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أي إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله عز وجل فيه وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك. وقيل في تفسيره غير ذلك، والله أعلم. هنا أمران أيضا، الأمر الأول أنه إذا نسي شيئا يذكر الله، فإن الله يذكره، لأن الشيطان يخنس الخبيث عند ذكر الله، والنسيان هو من الشيطان. وقد يذكر الشيطان مع أنه قد ينسي، كما جاء في أذكار بعد الصلاة: ينسيه الشيطان بل وينومه الشيطان. الشيطان له العيب بالإنسان، لكن قد ينسى الشيطان، وقد يذكرك الشيطان كما جاء في الصلاة: اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر. إذا ضاع منك شيء ونسيت هذا من الشيطان، فإذا دخلت الصلاة أشغلك بهذا الشيء وذكرك إياه. وهذا يعني له قصص حصلت في ذلك. أيضا أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى شيء ممهم، وهو أن تستهدي الله عز وجل عند المسائل، وهذا يحتاج جدا طالب العلم والعالم،

يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس لا مبدل لكلماته، أي لا مغير لها ولا محرف ولا مزيل. هذا يعني في حكم ذلك حكم الشرعي والحكم الكوني، لا يمكن أن يكون هناك زيادة في كتاب الله ولا نقص، حفظه الله من ذلك. فأمر الله رسوله بأن يتلو الكتاب وأن يدعو إلى الله بكتابه وبما أنزل الله سبحانه وتعالى من كتاب، لأن الدعوة إذا لم تكن بكتاب الله سبحانه وتعالى فهي دعوة فارغة تافهة، الكلام الكثير وبالكتب الكثيرة، الكتب الفكرية والكتب الحركية والكتب كذا، إنما أصل الدعوة وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله وسنة رسوله بالوحي، لإنما أنذركم بالوحي، أوحى الله عز وجل إلى نبيه هذا، ولذلك كان أكثر الناس أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة بإيش؟ بهذه المعجزة العظيمة التي أتاه الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم شيخنا، هل يحصل التبديل لمعاني الكتاب؟ طبعا، والكتاب محفوظ لفظا ومعنى، فيحدث تبديل وتغيير، لكن الله يكشفه وأهل حق بالمرصاد، كما أيضا في السنة محفوظة حفظ الله عز وجل حفظ دينه من التبديل والتغيير في اللفظ وفي المعنى. نعم. وكما أن هناك جهابذة ينتقون ويعرفون الصحيح من الضعيف من الحديث، كذلك هناك أئمة وعلماء يعرفون الصواب من الخطأ في تأويل كتاب الله وفي تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. الله قال لا مزيل، في آخر كلمة قال ولا مزيل، هنا في الأصل ولا مؤول، هو يعني المعنى العام معروف أنه ما في تحريف ولا تأويل. هذا هو مزيل غير مؤول، كثير يقصد ولا محرف ولا مؤول، محرف ولا مؤول، التأويل الفاسد، لأن هو التحريف هو داخل في التحريف، معنى التأويل الفاسد داخل في محرف، لا يحرف لفظه ولا معنى على كل حال. نعم. إيش معنى مزيل؟ يعني ما يمحو أحد من كتاب الله شيء، هذا الذي فهمته. نعم. أي نسخة اللي عند الشيء؟ الأصل. أي نسخة؟ طيبة. سلامة هذا أو كذا. قال رحمه الله تعالى وقوله ولن تجد من دونه ملتحدا. ممكن تشوف في طبعة جميلة جدا من كثير قديمة، طبعة الشعب يسمونها، أظن هذه 7 أو 9 مجلدات، يعني ضبطها دقيق جدا، موجودة أظن عندي، لو تشوف هذه الكلمة. أو أولاد الشيخ شيخ أو أولاد الشيخ؟ لا لا، هذه من حيث دقة الألفاظ أولاد الشيخ فيها تحقيق وفيها كذا مفيدة، لكن من حيث الدقة في التحقيق أنا يعني وجدت أنه مفيد جدا يعني في الدقة. نعم. أحسن الله عليك. قال وقوله ولن تجد من دونه ملتحدا ملجأ. قال ابن جرير يقول إن أنت يا محمد لم تتلو ما أوحي إليك من كتب ربك فإنه لا ملجأ لك من الله، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله نعم يعني يعصمك من الناس. لابد لطالب العلم أن يبلغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ وأدى الأمانة ونصح الأمة وما كتم شيئا من الوحي، ومن زعم غير ذلك فقد أعظم على الله الفرية وكذب على الله وعلى رسول الله، فما ترك شيئا أمر بتبليغه إلا بلغه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أخذ الله الميثاق على العلماء وعلى طلاب العلم أن يبينوا للناس وأن لا يكتموا شيئا، وإلا تلحقهم لعنة الله عياذا بالله بكتمانهم. فيجب عليك يا طالب العلم إذا حفظت شيئا أو علمت شيئا أن تبلغه، ولا حل لك أن تكتمه. لذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحدثون بالحديث الواحد الذي لم يحدث به تأثما وخوفا من الإثم في كتمانه قبل أن يموت. نعم. أحسن الله عليك. قال: وقال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي سائلك عما فرض عليك من إبلاغ الرسالة. وقوله مع الأسف يعني هذا الأمر يتهاون فيه طلاب العلم، وبعضهم يعني يخزن معلومات عنده ولا يعلم الناس ما وجب عليه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يبلغ ما تعلمه كما علمه وكما تعلم يجب عليه أن يعلم. نعم. وقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشية من عباد الله، سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء. يقال إنها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس معهم وحده ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود، وليفرد أولئك بمجلس على حدة، فنهاه الله عن ذلك فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية. بعض طلاب العلم يعني يحب أن يجالس الأمراء، يحب أن يجالس أهل الوجهات، الأغنياء، الكذا، ويعني ويأنف أو لا يحب أن يكون في مجلسه معهم الفقراء وغير ذلك. هذا يعني انحراف بالدعوة، ولا ينبغي أيضا أن تتطلع لأمثال هؤلاء. فالدعوة إنما نصرت بالضعفاء كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون بضعفائكم بإخلاصهم ودعائهم. فالضعفاء والمساكين هؤلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون معهم ومنهم. وكان جعفر رضي الله عنه يكنى بأبي المساكين، يحب أن يجمع المساكين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحيني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، وهي أول زمرة تدخل الجنة، فقراء المهاجرين. فيحرص على جلوس مع الضعفاء والفقراء، تنزل بهم الرحمات ولا يترفع، ولا وجلوس مع هؤلاء مفسد حتى للقلب. ولذلك من أتى أبواب السلطان افتتن كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال مسلم في صحيحه عن سعد هو ابن أبي وقاص أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان نسيت اسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. صحبة الصالحين ومجالس الصالحين هذه أهم، ولا تحرص على أهل الدنيا ومجالس أهل الدنيا، إنه ممرض للقلب. تجد الكلام كله إيش؟ في اشتريت العقار الفلاني والسيارة الفلانية وكذا. جاء رجل الشيخ بن باز رحمه الله وقال: الشيخ الحمد لله يعني الآن جمعت عندي مليونين، 2 مليون. قال: ما شاء الله ما شاء الله، يبارك الله يبارك، هاتهم حتى نرفقهم على طلاب العلم ننفقهم عليهم. سكت الرجل ولم يتكلم بعده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تجاوزهم إلى غيرهم، يعني تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضيع. ولا تكن مطيعا له ولا محبا لطريقته، ولا تغبطه في بما هو فيه، كما قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. في واو زائدة تعدل الآية المشاخ. هنا بارك الله فيكم، هذه الآية يذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذه أصل، هذه الآية أصل في المتبوعين، يعني من تأخذ منهم العلم يشترط فيهم شروط: أن يكونوا من أهل الصلاح وأن يكونوا من أهل السنة، فلا يأخذ العلم من فاسق ففسقه لنفسه ويمكن أن يجتهد لنفسه، هو حسابه على الله، لكن أنت مثل هذا لا يجوز لك أن تأخذ منه العلم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم وخاف على أصحابه الأئمة المضلين، فأئمة الضلال وعلماء السوء هؤلاء يحرفون وأهل الأهواء، ولذلك لا يؤخذ عنهم لا قليل ولا كثير، ومن أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، قال ابن المبارك أهل البدع، فيحذر. لذلك قال: واتبع هواه وكان أمره فرطا، مثل هذا لا يؤخذ منه العلم، يحذر، وإنما يؤخذ من أهل السنة وأهل الصلاح العلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد